بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المجلس في رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خروج أمه به إلى المدينة ووفاتها وهي راجعة إلى مكة، ثم بكفالة جده عبد المطلب، ثم بكفالة عمه أبي طالب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واسترضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع، أي بالحديد. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله فكفله، وحاطه أتم حياطة، ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر ما يتعلق برضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واسترضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية، أي من لبن ابنها عبد الله، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وأبو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة زوج حليمة هو الحارث ابن عبد العزة من بني هوازن. ولهذا تكلم أهل العلم في الحديث عن حليمة السعدية وعن زوجها، هل مات على الإسلام أو لا؟ ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف في ذلك في زاد المعاد، قال: واختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك. فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أسلم؟ هذا محل خلاف. إذن محل خلاف، لم يكن هناك اتفاق على أنهما أسلما أو لم يسلما. أيضا أرضع النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بلبن ابنها مسروح، ولهذا كما قلنا سابقا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، رضع هو وإياه من ثويبة مولاة أبي لهب. قال كما روينا أو روينا ذلك بإسناد صحيح كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، ثم قال وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حريصة جدا على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن ما الذي أخافها وجعلها ترد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه؟ الحادثة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام من شق صدره، فهي خافت من هذه المسؤولية وردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، أفاد ابن حجر رحمه الله فتح الباري أنها تكررت أكثر من مرة، فبعض العلماء ذكروها مرتين، ومنهم من قال تكررت 3، ومنهم من قال أنها تكررت هذه الحادثة أي شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال أنها وقعت 3 مرات، مرة عند الطفولة في سن 4 من سني حياته عليه الصلاة والسلام وهي التي كانت عند حليمة، والثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والثالثة عند عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه 3 مرات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن كثير فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة هم من بني عدي بن النجار، وهذه من جهة جده، هم أخواله من جهة جده عبد المطلب ابن هاشم، لأن هاشم لما مر بالمدينة في تجارته للشام تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار، فله عليه الصلاة والسلام أخوال بالمدينة. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله. لما رجعت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة إلى مكة ماتت في طريق عودتها من المدينة إلى مكة في مكان معروف يقال له الأبواء. قال وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4. فالشاهد أن وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سن مبكرة من عمره عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم في صحيحه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فأبكى وأبكى من حوله. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، واستأذنه في الاستغفار لها فلم يأذن له. قال وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. هذا الحديث ذكره ابن كثير وهو كما ذكر في صحيح مسلم، ولكن ليس في صحيح مسلم ذكر المكان ولا أيضا ذكر لعدد من كان معه، لكن في الحديث الذي ورد في مسلم فيه استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لربه في زيارة قبر أمه فأذن له في ذلك، وأنه استأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن له، لكن ليس في صحيح مسلم ذكر المكان وأنه في الأبواء، وليس فيه أيضا ذكر من كان معه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن كثير: فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته رضي الله عنها وارضاها. وهذه أم أيمن اسمها بركة الحبشية، وبركة الحبشية هي من السابقات للإسلام، وقد بقيت حية إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت بعده عليه الصلاة والسلام بخمسين يوما، ماتت بعده بخمسين يوما. قال ابن كثير: وهي مولاته، ورثها من أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أبيه كما ذكر في كتب السير، ورث خمسة من الإبل وهذه الجارية. فكانت أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ودايته، والداية هي الحاضنة، المرأة التي تقوم على رعاية الصغير وعلى تربيته، ولا سيما عند فقد أمه. وهذه بركة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، هذه بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن زوجها من زيد بن حارثة، وأنجبت من زيد أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه، وعن زيد وعن الصحابة أجمعين. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عنهم أجمعين. فهذه أيها الإخوة أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمها الله بالسبق للإسلام، وأكرمها الله بالبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، فكانت وفاتها بعده عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك كفالة جده عبد المطلب، قال: وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب. وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالده عبد الله، وكان جد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به ويعتني به ويجلسه في مجلسه وعلى فراشه، مع أنه كانت له هيبة لدى الناس، فلكن حظي النبي عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة. ولما حضرته الوفاة من عنايته به أوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق والد النبي عليه الصلاة والسلام. فكفله عمه وحاطه أتم حياطة، ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه لأن مات. وهذا معاشر المسلمين والمسلمات، هذا الأمر لله عز وجل فيه حكمة عظيمة. من يقرأ أخبار عم النبي صلى الله عليه وسلم في نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وحياطته وذبه عنه والدفاع عنه يرى العجب. وكانت له هيبة ومنعة، فنصر الله عز وجل نبيه بعمه أبي طالب، مع أنه بقي كافرا، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى اللحظات الأخيرة من عمر عمه على هدايته للإسلام. ولهذا جاء في الصحيح: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا حزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حزنا شديدا عظيما، وأنزل الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وعلينا أن ننتبه أيها الإخوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم أنه عنك. هذا دليل على أن الأمر هو شرع، ليس مجرد عواطف فقط، لكن نزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلم يستغفر صلى الله عليه وسلم له. فأبو طالب حاط النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وآزره، وصبر أيضا في الشعب كما سيأتي، صبر على أذى المشركين لمدة تقارب 3 سنوات، حتى إن الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال: لولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لماذا؟ لأن القصص التي يقرأها الإنسان في نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام أمرها عجب. وفي يوم من الأيام اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا لأبي طالب وتهددوه أشد تهدد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في هذا الأمر، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك هذه الدعوة، قال: تقينا وتقي نفسك من أذى هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المعروفة المشهورة التي فيها الاعتزاز بهذا الدين والثقة بالله عز وجل، قال: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فذهب عمه ثم استعبر وقال له في ذلك، فأخبره عمه أنه باق على نصرته إلى أن يموت. حتى مع هذا الحال وعدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم من عمه هذا الأمر، بقي عمه أبو طالب على حياطته ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه. وكتب في ذلك قصيدة مشهورة في كتب السير، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. وانظر أيضا أعجب وأعجب، قال: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. سبحان الله، طيب مع هذا كله لماذا لم يسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشي الملامة وخشي المسبة من قومه، ولذلك قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا أني أخشى أن أعير في قريش وأن أسب وأن يقال صبأ أبو طالب وترك دين الآباء والأجداد لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لكنه بقي وامتنع عن الإسلام إلى أن توفي وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولهذا ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله لما ذكر نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم قال مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح بذلك الحديث. والحديث الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هو في الصحيحين عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا دليل على أن هذه الحياطة وهذه النصرة نفعت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القصص أيضا في ذلك قصة إسلام والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان متأخرا ما أسلم إلا عام الفتح، فبعد الفتح جاء أبو بكر رضي الله عنه بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد، وكان شعر لحيته ورأسه أبيض كأنه ثغامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ وهذا لا شك له أثر في القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد أبي بكر عند ذلك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشهادة، وعندها وهنا الشاهد بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة. يا ترى ما الذي أبكى أبا بكر رضي الله عنه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه لأن تكون يد عمك ما كان يد والدي ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي. يعني أبو بكر رضي الله عنه تمنى أن الذي أسلم في هذا الموضع هو عمه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم لا شك عظيمة، ومن الحكم التي ذكرت في ذلك قول ابن كثير رحمه الله لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابون ويحترمونه ولا اجترأوا عليه، وهذه من حكم الله عز وجل. ثم أختم أيها الإخوة أن من أعظم ما يستفاد من ذلك أيضا أن الهداية بيد الله عز وجل. لا تظن يا عبد الله أن هذه الهداية التي تسير عليها وهذا الإيمان الذي معك وهذا الإسلام أنه جاء باجتهاد منك، الله عز وجل هو الذي أنعم علينا بهذا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عنده من يأتي ويقولون ويرغبونه في الكفر حتى يقول هو على ملة عبد المطلب. هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام لعم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أسلم وحسن إسلامه، فلله عز وجل حكمة، فالأمر لله والهداية بيد الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذا يا معاشر المسلمين والمسلمات مما يستوجب علينا جميعا أن نقوي صلتنا بالله عز وجل، وأن نسأله الهداية، وأن نسأله الثبات، وأن نسأله التوفيق. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت له أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه. فالهداية منا، من الله، وهي بيده، وهو جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا والمسلمين لأحسن الأعمال ولأحسن العقائد ولأحسن الأخلاق ولأحسن الأقوال، وأن يصرف، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه جل وعلا، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.